إليهم أو اتصل عن طريق الهاتف، فلا مانع من السؤال عن الأحوال وعن والسلام، إلا إذا كان يؤدي إلى فتنة. إذا كان يؤدي إلى فتنة أو في خضوع بالقول أو يخشى من في قلبه مرض، فحينئذ هذا لا يجوز لما يؤدي إليه. وإلا الأصل هو أنه يجوز، لأن هؤلاء أرحام وأقارب. سعيد في سننه وقال عن زيد بن كعب بن عجلة ولم يشك، وعن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في المرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. رواه الدارقطني. قال: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب، يعني هذا الذي يقول فيه الفقهاء العيوب في النكاح، العيوب في النكاح، وهو باب من أهم الأبواب، من حيث إنه لا شك أنه يطرأ على الزوجين أو أحدهما من العيوب ما يجعل صاحبه يكره العشرة، يكره العشرة، ويكون البقاء فيه مظلمة وظلم لأحدهما أو لكليهما من حيث تقصيره بحقي أو في حق صاحبه. ولهذا بوب الفقهاء رحمهم الله لهذا في العيوب في النكاح. والنظر في العيوب في النكاح تنقسم إلى أو بعدة اعتبارات، باعتبار أنواعها أو من حيث هي قسمان. عيوب تتعلق بالاستمتاع، عيوب تتعلق بالاستمتاع، وعيوب تتعلق بالخلقة أو ما يكره عادة من غير ما يتعلق بالاستمتاع. العيوب المتعلقة بالاستمتاع هي التي تكون مثلا في الفرج مثلا، سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة، كما لو كان عنين مثلا وكان لا ينتصب، هذا يعتبر عيب في حق الرجل. أو إذا كانت المرأة مثلا رتقاء أو عفل أو أنواع من العيوب، هذه تتعلق بالاستمتاع بحيث أنها تمنع من الاستمتاع. فإذا كانت تمنع من الاستمتاع فإن هذا عيب يدعو إلى لا شك الفسخ، فسخ النكاح. عيوب أخرى لا تتعلق بالاستمتاع، إنما تتعلق بأمور خارج الاستمتاع كالبرص والجذام والمرض والعقم على الصحيح ونحو ذلك، وقد والأشياء التي فعلا تؤدي إلى كراهة بحيث لا تستقيم الحياة، فهذا أيضا عيوب توجب أو تجيز الفسخ. لكن هذا النوع من الفسخ لا يكون إلا بحكم حاكم، لا يكون إلا عن طريق الحاكم، لأنها من المسائل ومن الصور التي يختلف فيها أهل العلم، وكل المسائل التي فيها خلاف هذه يحتاج فيها أن يبت فيها الحاكم يعني القاضي. ثم تقسيم آخر لعيوب النكاح، وهي عيوب تتعلق بالنساء وعيوب تتعلق بالرجال وعيوب مشتركة. العيوب التي تتعلق بالنساء فيما يتعلق به ما يمنع من الاستمتاع بالمرأة كالرتق مثلا أو العفل أو أمور تتعلق، قد يكون فيه ضيق أو قد يكون فيه اللحم ينبت أو نحو ذلك ذكرها الفقهاء. وأمور خاصة بالرجل تتعلق إما بعدم القدرة على الوطء بأي مانع من الموانع. أمور مشتركة هي التي ذكرنا كالبرص والجذام والجنون أو حتى البواسير أو الناسور، الأشياء التي قد تؤدي فعلا إلى وتوجد في الرجل أو في المرأة. فإذا هذه تقسيمات العيوب التي توجد في أحد الزوجين، والكلام في المرأة مثله الكلام في الرجل، وما يقال في الرجل يقال في المرأة، وما يقال في المرأة يقال في الرجل من حق أحدهما في الفسخ إذا كان بصاحب، إذا وجد في صاحبه عيبا يمنع الاستمتاع ويمنع حسن العشرة. ولهذا قال: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر في كشحتها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتى شيئا. طبعا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن العيوب في النكاح هذا أمر ظاهر وجلي في كلام أهل العلم، أما الحديث هذا فضعيف بل حتى لا تكاد تقوم به حجة. لكن على كل حال نشرح ألفاظه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني غفار، غفار هذه قبيلة مساكنها قرب مكة في الحجاز، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحته. الكشحة هي المنطقة بين الخاصرة والأضلاع، المنطقة التي بين الخاصرة والأضلاع، بياضا يعني برصا، بياضا يعني برصا كما يقول الشراح. فانحاز عن الفراش يعني كأنه كرهها، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا، يعني باعتبار أنه دخل عليها أو دخل بها، ولا شك أنه الدخول إذا دخل بها فإنه يثبت لها المهر. رواه أحمد ورواه سعيد في سننه. وقال عن زيد بن كعب، عن زيد بن كعب بن عجرة، ولم يشك، بمعنى أنه زيد بن كعب ابن عجرة. قال: وعن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، يعني دخل الرجل بها على غرة لم يعلم بعيوبه، بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها لأنه دخل بها، أما قبل الدخول إذا لم يدخل فليس لها شيء، لكن إذا دخل بها فلها لا شك المهر، تستحقه بالدخول، كما أنها تستحق النصف بالعقد، تستحق نصف المهر إذا عقد عليها، وتستحقه كله إذا دخل بها بما أصاب منها. وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ، بمعنى أنه يرجع إلى من غره ويسترجع المهر، لكن لا يبدو هذا لأنه دفع هذا مقابل الدخول، مقابل الدخول. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما. طبعا فرق بينهما إذا رغب الفراق، أما إذا رضيها بعيبها الأمر إليه، إذا رضيها بعيبها فالأمر إليه، أو هي رضيت به بعيبه فالأمر إليه، وإذا رضي لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى، إذا رضي لا يستطيع. لكن لو أن العيب طرأ، لو أن العيب طرأ، يعني كان فعلا يعني ليس بها برص حين الزواج، ثم طرأ البرص فيما بعد على أحد ما سواء كان على الزوج أو على الزوجة، الذي يبدو أنه لها أن تفسخ وله أيضا أن يفسخ، وإن كان بيده طلاق، لكن الفسخ غير الطلاق، الفسخ غير الطلاق. وكذلك لو كان عنين، العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ، العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ، ويقال عن الشيء إذا طرأ واعترض، إذا طرأ واعترض، وسمي عنين لأنه قد يكون في اعتراض بحيث أنه لا يستطيع أن يولج. وكذلك لو كان عقيم، وإن كان مسألة العقم مختلف فيها بين أهل العلم، هل العقم عيب يوجب الفسخ؟ مثلا لو تزوجت رجلا فوجدته عقيما، وجدته عقيما، هل لها أن تطلب الفسخ؟ بعض العلماء يقول لا، لكن الصحيح أن لها ذلك، لأن وهذه الأمر الذي تبه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، مع أنه رأى أنه تستحق به الفسخ إذا كان عقيمة، لأن ابتغاء الولد هذا من مقاصد النكاح، ابتغاء الولد من مقاصد النكاح. قضى عمره في البرص، البرص مرض معروف، بياض يكون في البدن وهو معروف قد يكون لعلة، والجذام أيضا مرض معدي كذلك، البرص غير معدي لكن الجذام مرض معدي يؤدي إلى تآكل الأطراف، إلى تآكل الأطراف، والمجنونة كذلك الجنون في أحد الزوجين، كل هذه العيوب في أي من الزوجين توجب أو تعطي حق الفسخ للآخر. والجنون هو فساد العقل، الجنون هو فساد العقل، إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها، يعني إذا كان غرر به، إذا كان غرر فإنه يرجع على وليها، هي تأخذه بما استحق من فرجها أو بسبب دخوله، بسبب الدخول، ومن غره كما تدل عليه رواية الحديث أنه يرجع إلى، طبعا الكلام هذا لعمر موقوف على عمر رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وسوف نتوقف لمدة قريب من الشهر إن شاء الله، ونعود، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف كبير بين أهل العلم بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. لعلك تقابلني، هذا يسأل عن موضوع رسالة الدكتوراه إلى آخره، تقابلني إن شاء الله